وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى شاهدوا، يعني اشهد على انه مستقيل ولا راد من المبيع ولا كذا، ما يشترط هذا ما دام عيب واضح صادفه هذا اليوم ولا بكره ولا بعد بكره. المهم انه لا يتصرف فيه، فان تصرف فيه فلا الخيار، لانه هذا دليل انه راضين به مثلا اذا تصرف. لكن ما دامت انه ما تصرف فيه فلا يفوت عليه انه مثلا ترك رأيه انه ينبه بعد اسبوع او شيء، ما يخالف. فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا لأن موجد دليل الرضا فليس له خيار، لأنه معناه رضي ثم بعد ذلك بدأ له، لا إذا رضي به لأول وهله خلاص ما له بعد ذلك. كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما، تتصرف فيه مثلا استأجر على البيت ورأى فيه مثلا عيب وراح يأجره، انت شايف من العيب واجرت وحب والبيت عيب، معناه انك انت مطالب ولا بحيب، معناه انك حق فيه بعدين يحسبوك الناس او كذا وتروح تقول ليش ما ابوك رديته. عالما بعيبه، نعم، اذا تصرف عالما بالعيب، اما تصرفه وهو ما علم بالعيب ما يؤثر لانه معلوم ما علم، لكن اذا تصرف وهو عالم بالعيب عالما بعيبه واستعماله بغير تجربة ولا يفتقر الفسق للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع. نعم، خاصة أنه يحضر يستطيع أنه مثلا يعطيه وكيله ولا يرجعه علينا ربو عيب وأنا نبغي له هذا سواء راضي أو سخط البائع، وهذا ما ينفت الرضا. نعم، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسق في نصيبه. نعم، في نصيبه لو اشتروا اثنين واحد انت ما يهمك هذا ثاني قال لا هذا يترك نصيبه منه وذاك يتحمل. ولمشتري مع غيره معيبة أو بشرط خيار الفسق في نصيبه. نعم، الفسق في نصيبه ما يخصه، قال والله أنا ما دامت هذا مثلا اشتروا مثلا هالأرض سواء اثنين وتبين البعيد يا نقص يا امر اخر من العيوب التي فيها او اشتراها البيت في عيب واحد قال والله احنا هذا عيب بسيط ما يهمنا، لا انا على ما شرت عليه ولا نبراته، وهذا قال لا هذا عيب انا ما بي يفسخ بنصيبه ويرسل له النصف وهذا ياخذ يرجع ياخذ منه نصف القيمه اللي هو دفع، وهذاك بغى يشتري كله وبغى يرجع على نصه ما عليه، ما يقول والله لا لما تتفقون سوا على الترك ولا

يعني ربما بعض الناس يغش، اشترى مثلا هذه السيارة 20,000، جاء واحد قال والله هذه زينة 6,000 كمك مشتريها، قال والله أنا مشتريها 25، قال طيب بيك 6,000 خلها هي 26، قال ما يخالف، وهو كذب عليه شاريها 20، وقال يوم جاء هذا شاف إنه راغبة وكذا قال أنا مشتريها 25 وشراه. هذا على أنه صدقوا على أن 25 حطوا مكتب البريان، أو قال خلى لي قيمته وقال ما يخالف. فإذا تبين أنه كاذب يقول المشتري له أرجاه رجعوا عليه. فهذا وهذا الخيار الذي يحصل بتخفيض الثمن يتضمن 4 صور، لأنه إما أن يشتريه بمكسب، وإما أن يأخذه برأس ماله، وإما أن يأخذه مثلا بخسارة أو بربح بالنسبة يضرب كل 10 بيعطيك ريال. 4 صور هذه كل واحدة منهم إذا علم أنه كذب عليه بالأصل المبيع فالمشتري له الخيار أنه يتبين خلاف ما قال له. هذا يثبت بتخبير الثمن، إذا قال هو الثمن كذا وتبين أنك أنه مو صادق، قال أنا شاريه مثلا 25 وتبين أنه شاريه 20، يقول هذا خدعه وخانه، فالمشتري له خيار، بغيت كانوا يجزل لك بهالقيمة وتبينك الآن أنه كذا وبغيت تأخذ هو، وإذا ما ترده فأنت ممكن ترده لأنه تسلف عليه ما دامت أنه خانك وخدعك لك الخيار. لأنه هنا هذا القسم من أقسام الخيار مثل من 4 صور يسمونها التولية إذا أخذه برأس ماله، أو المرابحة إذا أخذه بربح معين، أو المواضعة إذا أخذت تتكال والله 25 تتكالي 25 والله غالي تتخلي 24 نزل له، أو مثلا قال والله أنا أبي أشارسك به بعلي نصفة هذا الشركة تسمى. فهذه 4 صور في تسجد كلها يثبت بها الخيار وتسمى خيار التخفيض بالثمن متى بان أقل أو أكثر. نعم أكثر. السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخفيض الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة بالتولية وهي بيع برأس المال. نعم هذه التولية يعني تولى وأخذوا بمكانه، هذا البيع برأس المال يعني تولى صار هو ينزل منزلته لا زيادة ولا نقص. وفي الشركة كان خلي نصفه اشترها الأرض، قال والله أنا اشترتها أرض مثل، قال خلي نصفه، قال نصيب نصفه يصير ب50، تبين أنه شاريها 80 اسكب عليه ولا لك أكثر تتهول تتهول. وفي الشركة وهي بيع بعض بقسط من الثمن. نعم. وأشركتك ينصرف إلى نصفه. نعم إذا قال نعم أنت شريك لي أو أنت شريكي فيها ينصرف إلى النصف، قال هي صحيح أنا باين عليك أنت شريكي لكن أنت شريك الكل، أنا قصدي أنك ما كل العشير أو ما كل الربع أو الثمن، يقول لا الشركة إذا كنت شركة معناها تقضي النصف، هذا العرف بيننا. فإذا قلت نعم أنا وياك شركة معناها وأنصاف، ما هو بس اللي تفصل كل هي يشوفوا مثلا ارتفع السعر او كذا ويبي يقلل نصيبه، قال لا ما كل خمس، يقول له الاصل سنقلت كل خمس ولا ببيع عليك الربع ولا الخمس، ما قلت شريك فالشريك معناه انهم بينهم انصاف. لا. وفي المرابحه وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. هذه المرابحه قال انا مشتريه ب 25، قال طيب بيك السلك انا كل 1,200 ريال، قال 250 مكسب، أو قال أو جملة مثلا كسب 500 ريال، هذه المرابحة يعني أخذ ربحنا. وإن قال علي وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كله كراهة، يعني هذا مش بصورة الربا، وإن كان ما هو بربا مباح هذا ما في شيء، لكن مثلا إذا قال مثلا عطنا 100 ريال والعشر ب15 العشر ب20 العشر ب10 هذا هو الربا، فيكره لمشابهة هذه الحالة كراهة،

لو عطاه هي 100% طيب يستدرك بعض حقه، لكن لو هي بالحركة ما تسوى رقم ساعي، لأن إنسان مثلا تطلب لك إنسان مثلا 30,000 ومعه سيارة مثلا تسوى 20 وتقول عطن هذه قولة تنفتح 25 ولا ما نمتك فأنا معدل أنت تقبل أنك تأخذ 25 علشان تستخلص بعض حقه. مثل هذه الحال عندما إنسان بيشتريها منك تخبره يقول والله أنا أخذت 20 لكن أنا أخذت من إنسان مخلص يضيع حقه، ولا نعرف أنه ما تسوى 20. لا، فإذا ما خبروه وعلم بعد ذلك اشتراه السيارة لأنه بتاعه أو اشتراها من أبوه تسامح من أبوه تسوى السيارة 20 لكن عطى أبوه 25 طبعا أنا مثلا أخذها من أبوه 25 طبعا أنا شاري 25 هي قيمة 20 لكن حيث أبوه ما هم يبيع 20 ويروح يقول والله أنا شاري 25 أنه تتحدث أنك مشتارية أبوه كل من أخوه كل من زوجتك اللي ما تصح شهادة وما تصح شهادة كل أبوه أو شهادة مثلا زوجتك أو شهادة الولد هذه ما تقبل شهادة. فأنت إذا تحابيته محاباة ما تروح تجعله على حساب الآخرين. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. يعني ربما أنه يشتري اشترى هالسيارة مثلا 20,000 لكن ما بدأ فعله القيمة إلا بعد سنة، جاء إنسان قال تبيع عليها سنة تبقى وأنا شاري بـ20 لكن ما قال أنا شاري بـ20 إلى الدور بعد سنة، قال شاري بـ20 فهم هذا على أنه شاري بـ20 نجد فرق بين اللي تبي تشري تسلم قيمته بالحال وفرق بين اللي تبي تشري ولا تسلم قيمته إلا بعد سنة. شو بينهم؟ أقل شيء بينهم العشر، لابد أن تخبره هذا، وإذا ما خبره واشتراه منه على هذا الأساس ثم علم له الخيار مع أنه ما يجوز الإنسان يفعل هذا لأن هذا نوع من التدريس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال كل تعل جنبه مثلا يبقى بذمي في سنة أتمنى أنا أبي أسدد القيمة ويخفض عن مقدار هذا الأجل ولا تبقى بذمي في معلقة لمدة سنة إن فلان يطلب أنا وكذا. ما هو كل إنسان يصلح له البيع إلى أجل، هذا الناس ما يبي البيع إلى أجل مهما كان عايش بذمته. نعم. ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. إيه نعم، لا الضرر موجود. غلط نعم، أهل السوق اللي يبيعون ويشترون ينفعهم التأجيل يمكن، لكن بعض الناس ما يصح له التأجيل. أنا ليش أشغل ذمتي؟ اخذه ب 20 ولا لا. انا اسلم لك مثلا 18 ريال وانا ب 20 الى الدور. انا ما احب اني اشغل ذمتي، انا احرص على براءة ذمتي. هنا وما يزاد في ثمنه او يحط منه اي من الثمن لمده خيار مجلس او شرط او يؤخذ ارشا لعيبه او لجنايه عليه اي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق براس ماله. نعم يلحق براس ماله، واذا نزل من قيمته قال والله صحيح لكن احنا نبي نصلح بينكم، بدل ما هو مثلا 25 تصير 22 وكذا، هذا يكون 22 هي القيمه وهي راس، بحيث انه لو رجعوا ياخذ 22 ما ياخذ القصه الاولى القيمه الاولى اللي هي 25، هذا اللي استقر عليه البيع. ويجب أن يخبر به كأصله. نعم هذا الواجب، أنه يخبر كل شيء إن شراه أجل إلى أجل، شراه بقيمته لا يجوز أنه يرفع، لأن هذا كثير من البياعين يخادعون المشتري، يقولوا والله أنا شاريها سبع شاريها بعشرين، وهو يكسب ما شراها بعشرين شاريها بخمسة عشر، لكن يبي يغرر المشتري. كل هذا من الخداع في البيوع، من الأشياء التي حرمها الشارع صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حظ بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به. أي يعني لم يلحق، أنا هذا معناه أنه سامحوا فيه، أما توقع الخيار لازم يتبع البيع، لكن بعد ما انتهوا من البيع وتفرقوا ورزم كان موكل والله أنا أتحدث على كل حال، انا اعرف ان البيع لزما وكذا، ولكن انا ودي انك تسامحا ثم تاخذ ولا تجزي لي مثلا 2000 ريال ولا كذا، قال ما يخالف بتعد التلفون، هذه ما تدخل براس المال، راس المال منتهي والبيع لازم وكل شيء، معناه انه هذا سامح، لو سامحوا في غير هذا الشيء ما يجعل من راس المال من قيمته. نعم. لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري. ما يلزم أن يخبر إلى شراه مثلا بعشرين وتفرقوا ولزمها البيع، ثم بعد شهر يعني قال والله أنا الحقيقة شرت من غالي سامحا يجدع عن كذا، قال ما كان ترى مسوي خبرتين وبغى يبيعها، لا بس إنه يخبر إن شاريها بعشرين، لأنه هذا يسامحه لشخصه ولا في البيع لازم، لو عيب امتنع عليه لزمها البيع. فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع فخداه المشتري، لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. لم يزد. يزد. يقول لم يزد. لم يزد. يزد. يقول. لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. نعم ما زاد ولا شيء. لو جنى العبد أو شيء جناية، الجناية على كل حال هي غرمة سيده. فهو مثلا قال والله هذا ما هو بشرط انه يعلمه انه حصل انه كذا، الا ان كان من عادته الشيء هذا يبي يخبره بعيب به، انسان يضرب الناس وانسان هذا عيب لازم يخبر به، اما ان كان شيء من غير قصد من غير هذا ما هو بلازم. وان اخبر بالحادث بان يقول اشتريته بكذا او زدته او نقصته كذا ونحوه فحسن هذا اكمل، لكنه ما هم الموضوع ما هم اللوازم البيع والشراء، لكن هذا اكمل وابلغ في النصح. نعم. فحسن لانه ابلغ في الصدق، ولا يلزم الاخبار ولا يلزم الاخبار باخذ نماء واستخدام ووطن. اي نعم هذا ما يلزم الاخبار، لانه مثلا اشتراها العبد كان عنده سنه وانتفع منه اجره عند الناس وصار يشتغل او كذا واستفاد انه 2000 او 3000 يبيع، هذا ما يلزم انه يقول انا شاريه 5000 لك وجان نكسب انه 3000، هذا ما هو بلازم، كل الناس يحسبون من اعمالهم من سياراتهم ولا يقول والله انا حصلت منه كذا وحصلت، هذا ما هو ضروري. أنا. لانه هذا ما ياثر على المبيع. نعم. واستخدام ووط ان لم ينقص ينقص ان لم ينقصه وان اشترى اذا كان ينقصه مثل السياره السيارة هي ناقصة مثلا، قال والله أنا حركات ده 6 أشهر حصلت منها كذا، نعم صحيح، لأن يعني حدة السيارة كل ما اشتغلت ينقص قيمتها، نكسب المشهد ثلاثة أزواجته ما نقصد. لكن نصرف نادم لو كان الرياض مرتين ثلاثة ولا للمدينة ولا كذا لا شك إن هذا ينكسب فيه ويخبر. والله أنا كان بعشرين لا رحت للمدينة عليها عشر مرات ورحت كذا عشر مرات وكذا وعندي كذا وكذا واستخدمت هذا يخبروا لأن قيمتها اليوم غير قيمتها اليوم استعماله هذه المدة تنقص قيمته. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيده أو مخزنه أخبر بالحال ولا أخبر بالحال ولا يضيف إلى رأس المال ما يضيف إلى رأس المال. اشترى مثلا له شيء مما اشترى سيارة ولما اشترى السيارة مثلا دخل على المهندس وصلح فيها أشياء غير بعض الأدوات وحط بالجديد وكذا وكلفته والفيريا وشارع بعشر ثلاثة. إذا جاء إنسان بيشتريه ما يقول والله أنا شارع بفن عشرة هو صحيح أنه كلفته بفن عشرة القيمة عشرة ودخل على المهندس وغير بعض الأدوات وكذا أعطاه جرته وأعطاه قيمة الأدوات اللي وغير وكلفه الفيريا. إذا جاء إنسان بيشتريه ما يجوز أنه يقول والله أنا رأس مالة بفن عشرة أنا بشتريه بفن عشرة لا تحب كلا ما شارع بعشرة ودخلتها وصلحت فيها تصليحات بالفين مليان صارت علي بثن عشر ريال بثن عشر ريال فأنا ما بيحلب إلا بهذا وهذه فيه مكان هذا لا بأس. لكن تقول أنا شارع بثن عشر لا لا أخبر بالواقع أنا شارع بعشرة لكنك دخلت عليها تصليحات وصلحت وكذا هذا خبر بالواقع. نعم اللي وقف الكيلو يا الشيخ اشتريها جديدة وقف الكيلو حقها أي. واشتغل عليها 15,000 عشان الكيلو ويوم جاي بيعها قال ما مشيت عليها غير 2000 كيلو. إيه لا هذا غش خداع ما يجوز له لا ما يجوز. ولو شراه إنسان ثم تبين إنه على أنها على أنها ما مشت إلا 20 كيلو أو 30 كيلو وهو كاد له 20 تبين هذا وهو يرجع عليه مع أنه ما يجوز للمسلم يعمل هذا. أخبر بالحال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول حصل علي بكذا. أي نعم صلحت حالي بثن عشرات كيف يقيمه قال لا صلحنا صلح بين المصلح وبين القيمة. نعم. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت باختلاف المتبايعين في الجملة. نعم هذا نوع من الخيار اللي يجوز المسار إذا اختلفوا قال هذا مثلا والله أنا شريت السيارة من 20 قال لا أنا ما بدأ عليك إلا 22 كل واحد نطلبه بالبينة. إذا ما وجد عند أحد بينة نفسخ البينة قل ما صار بيع ولا صار شيء هذا كل خلفي هذا يقول كذا وهذا كذا كل نرجع كل حالة حد الآن وكل يقول الشمس ولا وما باع اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس المال بحسب مقوم الواقع على على رأس المال. شراه مرابحة لكنه شركة قال هذا يكسب أو ما قال بيكسب قال يدخل معك شريك منه فهذا صار شريك منه ويسوى 30,000 شارينهم 30,000 وتبين انه الان يسوى 35 يقول كل واحد له نصف نصف النصف الباقي ما هو على حسب مثلا قيمة ما اشتريته ابوه كل واحد ما دامت لك نصف وتسجل النصف يجيك من المال على قدر شركتك وانت لك النصف. نعم واحد او تسجل. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. لا حسب الملك ممكن يكون الشريك ماله ربع ممكن يصير ولا النصف ماله ولا حسب ما هم كلهم الآن لأنه ربما أنهم سارحوا عند البيع أو عند كذا ما يقول والله نظر لرأس ماله لا حسب قيمته الآن ما علق عليها صور له صورة تتضح قال بأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما. ومثاله لو اشترى شخص نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقي بعشرين ثم باعه مرابحة أو مواضعة أو جولية صفقة واحدة فإن الثمن لهما بالتساوي كما لو باعاه مساومة بالتساوي إذا كل واحد له نصف لكن هذا طالع عليه بعشرين النصف وده طالع عليه بعشرين ما نقول نقسمه على حد لا نقول كل واحد أنت ملك نصف نعطيك نصف القيمة وأنت لك نصف نعطيك نصف القيمة ولو إن شراكم أنتم أنت شرت بأغلى منكم شرت بعشرين وشاري قبلك بعشرة مثل هالأرض مثلا إنسان أنت اشتريت هالأرض مثلا نصفه بمثل بقيت سنة تبع سعره جاء إنسان وشرى النصف الثاني بمئة وخمسين صرت أنت يوم شركة وشاري النصف بمئة وخمسين وأنت شاري النصف بمئة يعني شاري قبله وارتفع السعر بعته مثلا 500 سبت النصف نقول 500 القيمة بينك من صار الواحد له 250 قال ذاك لا أنا رأس مالي 250 رأس مالي 100 إنه لا هو على حسب الملك ما هو على حسب القيمة أنت ما شرته إلا الآن هذا كان لو سكره ثلاثة فالمهم من تلك نصف الأرض وهذا لو مصار وبعته كل واحد له نصف القيمة ما يقول والله أنا صحيح أنا شاري في متر وأنا شاري في 150 أخذ القيمة أنا على قدر قوش يقول لا على قدر أرضك بس مثلا وإذا يحضى على قدر أرضه ومحكا تعمل ضع عن قوش يعني كان شرد وقت الغلاء وهذا شرد وقت الغلاء السابع من أقسام الخيار خيار يثبت الاختلاف المتبايعين في الجملة فإن اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر بقدر الثمن لأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين نعم هو الأصل في اليمين اليمين على من أنفى كل من ينكر وينفى الشيء اليمين توجه عليه هذه القاعدة الشرعية لأن النبي يقول البينة على المدعي واليمين على من أنفى فكل من أنفى يمين الحديث الأول لكن إذا كان لك والله هذا ما عندي بينة وادعاك إما أيضا أحلف نرد اليمين عليه نعم وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول آخر نعم يفسخ البيع ورد على هذا عين ماله وهذا يرد عليه أيضا العين المبيعة لأنه تبين ما يما يكون ما عندهم بينة كل واحد يدعي أو كل واحد نحضر بين هذا جاب الشهود وذا جاب الشهود ماذا كل واحد منهم جاب الشهود تعارضت البينات أصبح كأن ما عندهم بينات كل شهادة هذا ولا تبطل شهادة الأولى وهذا ولا تبطل شهادة الأولى أصبح كأن ما عندهم بينة في الأساس يتحالفون كل واحد يحلف ما اشتريته مثلا هذا البايع يقول مثلا أنا ما بعته بثمانين يحلف يمين لم أبيعه بثمانين وإنما بعته بمئة ثم ذاك يحلف إني ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين فإذا حلف يفسخ البيع أو... إلا إذا كان أقول استفاد منها أحدهم أه؟ أقول استفاد منها أحدهم كيف؟ إذا عانت فيها عمل يعطى حق استفادته يعطى حق أنه تبين أن العقد ما صح يعطى حق لكن كان هو البايع البايع بضمان إنسان هو المشتري وخذ هالسيارة بيده فهي من ضمانه إنسان حصل من ناحية له لأن يعني لو تعرفت به عليك لو تعرفت به عليك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الضمان بالخراج إذا كان ضامنة فنتائج له لا لا لأنه ما في كفارة اليمين هذا لأنه هو اللي حلف وهو كاذب هذا اليمين ما له كفارة به ترى اليمين الغبيس ما له كفارة لكن اللي له كفارة إذا حلف وقتها تبين أنه خطأ وهذا اللي كفارة لكن يحلف إنسان متعمد وهو يعلم كذب نفسه هذا ما له كفارة. هذه تصير والعياذ بالله إذا كان بيستحل بأمال غيره أو كذا هذا اليمين الغموس والعياذ بالله تغمس صاحبه يأخذ إثم ثم تغمسه في النار. إنما الكفارة لليمين اللي يقع والله ما أفعل كذا وكذا ثم حصل له شيء وفعله على أمر المستقبل والله ما أدخل بيت فلان أبد بيني بينه كذا والله ما أطل بيته بسطوا على الخير هذا ابن عمك وهذا ابن تروح لأمه وكذا ولا ما ينبغي هذا يكفر عن بينه أما يحلف وهو عاد والله ما إنسان يطلب منه ألف ريال وجاي حاله ولا عنده شهود ولا شيء وهو يدري أنه يبي منه ألف وحلف يمين ما يبي منه ولا قرش ولا شيء والعياذ بالله هذا اليمين الغموس هذا ما له كفارة والعياذ بالله. أنا صور أرسلت وين نقول الخيار؟ إيه؟ هو قال أستاذنا أستاذ الخيار خيار يثبت اختلاف المتبايعين. أي يثبت لنا أنا ما في خيار. إلا يثبت الخيار يعني يفسخ العقد ولكنهم إذا اختار أحدهم أنه يقبله فلهم ممنوع. إذا قال والله أنا صحيح أنت بايع علي بثمانية وتقولها الحين بمية أنا ما أبيعها قال والله إذا ما إذا قبله بالمية فله الحق أنه يأخذ الخيار له لكن إذا ما بغى نقول نفسه الخيار له إذا أراد أنه يصبر بالزيادة هم ممنوع منه لكن إذا نفاه قال بس بالمية أنا ما أبيش ولا يمكن أخذ نقول لك أخيار إذا حلفت ولا ما عندك بينه حلف ولا هو حلف إن ما لنا إلا من نفسه لكن لو رضي حديهم هذا فلا بأس. أنا أقول الآن في شو العقد الجديد نقول لا هذا العقد هو لك الخيار قضيته على ما فيه من نفس ولو كان يعني لأحدهم مثل شهود والآخر ما هو لا حصل الشهود ما يفتخ بيمين الآخر لا جو الشهود ما يمين إلا لو ما جمعوا إلا شاهد واحد فاللي جاء الشاهد معه هذا يحتاج أنه يعزز هالشهادة بيمين ما إذا جاب شاهدين لا ولا يطلب منه يمين ولا شهود الشهود اثنين ما يطلب أزود منه لكن ربما إنه ما يصير عنده شاهد إلا واحد إنه جاب الشاهد وشهد نقول احلف يمين تقوم مقام شاهد ثاني إذا حلف يمين نقول كمل النصاب هذا عمي عاد اختلاف بين العلماء مذهب الإمام أحمد إنه يحلف ويقوم مقام الشاهد وبعض العلماء يقول لا ما يكفي لا بس مشاهدين ولا ما والصحيح انه هذا اذا حلف يمين تقوم مقام الشاهد الثاني هذا هو الصحيح لانه ورد فيها كثيرا عن السلف حكموا بهذا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله بالطرق الحكمية هنا مثلا اذا منه هذا قال 100 يقول صاحب اللي باع قال 100 والمشتري يقول له 80 هو فعلا خافر البائع يعني باعني 80 بس لقي له زبون الان 100 لا وزاد معه زاد ايوه وقال ابدا تبيع ولا انا اخذته كان انه مثلا في المجلس لا ما لا بعد ما شرب لا ما يسمع كلام ما يسمع بعد ما انا جاء واحد وقال انا اعطيك ب 100 وراح يبي يحسبوا عليه ب 100 وتمنى البيع بينهم ب 100 لا ب 80 لا ما يقبل كلامه هذا ولا يجوز لاحد يزود لانه النبي يقول ولا يبع بعضكم على بيع بعض فلا يجوز يبيع عليه ولا يسوم على سومه ما يتم بيع الا بالحلف اليمين احلف انه ب 80 ما يبي يتم البيع اذا إيه؟ كان فيه شهود انه بيع ب 80 ما يحلف لا ما فيه اذا كان ما فيه لا بد من انه يحلف لا بد من اليمين ولكل من المتبايعين بعد استحاله الفسق اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر نعم اذا ما رضي احدهم بقول الاخر قال ما يكفر انا حاسب المبارك انا ما يكفر ولا بياخذ ولا انا بحاله لا بس وهذا معنى الخيار وكذا اجاره وان نعم كذلك الاجاره مثل البيع لان الاجاره بيع المنافع استاجرت هذا البيت ولا هذا الدكان ولا هذه السياره لمده شهر او كذا حكم الإجارة مثل حكم البيع لأن البيع بيع الرقبة كلها والإجارة بيع المنافع لهذه المدة فكل بيعنا وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد أقر العقد فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف ثالثة رجع إلى قيمة مثلها إن عملت قيمة مثلها قدرنا ثالثة وهو يرجع إلى قيمة يقدره أهل الخبرة الذين يعرفون قيمة هذا الشيء، أهل الخبرة بهذا النوع. نعم. ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. نعم، المشتري غارم لأن هي أمانة بيده ونفع أهله، ولو تلفت هي تلفت عليه، قال والله السلعة تالفة ولا وجد منه. والله وش تسوى؟ والله حصل فيها تغيير وكذا، الآن ما تسوى إلا 100 مثلا. نقبل قول، ولكن لابد يحلف، إذا قبلنا قوله لابد أن يميل. هذه هي قيمته، لأن النبي يقول اليمين على ما، والغارم هو اللي القول قوله. نعم. بالقيمة. إيه بالقيمة هي، إذا صارت ثالثة. وهذه قاعدة، كل إنسان عليها الغرامة هو القول قوله، لكن قبل التلف. يعني إيه لكان أنك قبل التلف أن قيمته مثلا 100، هذا قال لا لا تسوى 150، يقول لا. أن تدعي هالشيء دعوة، بينة عندك بينة على تثبت على أنها تسوى 150؟ قال لا ما عندي بينة. نقول لا، دعوات هذه البينة عندك بينة، ولا القول قول المشتري، لأن المشتري غارم، والذي عليه الغرم الغارم هو الذي يقبل قوله. لكن صحيح أن ما نقول نقبل قوله ورسله، لابد من يمينه نحلف، وأن هذه القيمة إنسان عندك بينها أنا نقدمها. هنا ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع، فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، لأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غارم، لأنه كذلك غارم، ولأن الصفة هذه الأصل عدم وجودها حتى يكون بين على أنه صحيح. يجي لك عبد ما يعرف له يوم أنه ما تصف، والله العبد اللي بعته كاتب وحاسب وكذا، نقول له تصف على هذا دعواك فيما نختلف، البينة على المدعي أكتب له وما يخالف، وصير القول قول المشتري لأنه هو اللي بيسود الزيادة، القول قوله لكن مع يمينه. وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة النسب. نعم، إذا تحالفا على الإجارة، قال مثلا أنا أجرتك هذا الدار ب10,000، قال لا أنا مستأجر 8,000، لكن الآن سكن وانت هتستمع، واختلفوا عند الله، قال هذا يطالبوا بحشره وهذا يقول ما اعطيك الا 8، انا متسجل وياك 8، ولا عندهم كتابه ولا بينه ولا شيء. اذا اختلفوا في مثل هذه الحاله تجيب الدلالين اللي ياجلون يعرفون القيمه، نقول ايش تسوى هذه؟ اذا قالوا والله قيمه بحشره كنا يلا ندفع لك، وان قالوا لا قيمه 8 كنا ما نكلف 8، لاننا ما لنا طريق الا هذه الان. ها؟ اي المهم لا نقول وقت الاجاره تغير هالحين في سته، لكن وقت الاجاره العام الماضي لما تسوى 8 وقت الاستئجار، هذا اللي العبره به. واذا تحالفا في الاجاره وفسخت بعد فراغ المده فاجره المثل، وفي اثنائها بالقسط. في اثنائها بالقسط، لو كان 3 أشهر 4 أشهر كان يطالبوا بالاجره، قال عطنا الاجره، عطنا ثمانيه، لا شوفي الشرط نعمل بالقسط، نقول مضى 3 أشهر الان، معناه انكم اختلفتم الان في هذا، هذا 3 أشهر هذه نسال الدلالين وش تسوى واطلع من حناديل، 3 أشهر وبس واطلع عنه، نسال مبين، قالوا احشره عطنا 2000 ونص، قالوا 8 عطنا 2000، والباقي اننا لا عندنا اختلاف تفسح الاجره. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا بحق كل منهما. نعم. كالرد بالعين. نعم، ينفسخ الظاهر والباطن، لأنه في بعض الحالات ينفسخ ظاهر وفي الباطن ما ينفسخ، إذا كان أحدهم يعلم كذب نفسه أو ما ينفسخ الإثم عليه، يعني معناه أنه في الباطن في حقيقة الأمر يأثم الكاذب نفسه، لكنه إذا كان كل منهم يعتقد صدق نفسه، لأن هذا ماشي على أنه شروه بعشرة، وهذا على أنه ما أخذها إلا الثمانية، قال الثمانية بعشرة وتفرقوا، على أن هذا عرف أنه أخذ الثمانية وهذا على أنه أخذ الثمانية، فهذا ينفس ظاهر، لأنهم كل واحد منهم ما تعمد، لكن كل واحد منهم يعرف كذب نفسه وهو في باطن الأمر ما يجوز يأجله ويأثر إذا كان كاذب. وإن اختلف أو إن كان هو المستأجر يأثم بسكنه به لصار يعلم كذب نفسه. وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهن، فقول من ينفيه نعم القول قول من ينفيه، لأن يعني الأصل في البيوع أن تكون شروط الكفر. فما ندعى شرط نقول البينة على المدعي، تدعي أنك كافر على هذا الشرط أنك ما تسلمه القيمة إلا بعد سنة، تثبت هذا ولا تسلم القيمة الآن، لأن الأصل أن البيع يتم بيد ولا في شيء. أما الأجل إذا كان أجل لابد من كتابته ولابد من الإشهاد عليه، فإذا أتى ببينة نعم قبلنا قوله، وإذا ما أتى ببينة ما نقبل. أو ادعى شرط أو قال أني شارطا عليه مثلا أني ما أدفع ولا كل شهر كذا وكذا، أو قال أني ما أدفع إلا بعد سنة، ما نقبل هذا إلا ببينة. قال صحيح أنا شاري بيع شهر ثلاث لكن أنا بعد سنة أسلم، عندك الشهود تثبت هذا؟ قال لا والله ما عندي، لأن الأصل عدم الشروط. الآن تسلموا عشرة تسلموا حد، صاروا متفقين على أن القيمة بعشرة بس اختلفوا في التأجيل. لو أنك صحيح أنه مؤجل سان كانت الكتابة على أنه مؤجل إلى 10 سنوات أو إلى 5 سنة أو 2 سنين. فقول من ينفيه بيمينه نعم قول من ينفي الشرط أو ينفي التأجيل سواء الشرط صحيح أو الشرط فاسد، قول من ينفيه، لأن الأصل عدم الشروط. فإذا كان هناك شروط لابد من إثباتها ولابد من كتابتها. فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدم، نعم لأننا قلنا قوله اللي ينفيه قابلين قوله، لكن ما نقبل قوله بس كذا، لابد من قوله لابد أن يحلف يمين لأنه لم يكن مؤجل وإنما كان نجس أو لم يشرف عليه، فلابد من هذا. كل ما في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إذا قيل القول قوله معناه مع اليمين، إذا طلب الخصم اليمين يحلف، وإن كان والله راضي من القول ولا حلفه فلا بأس، ولا إذا عند ما يطلب يمينه يلزم أنه يحلف. لأن الأصل عدمه، وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية، فحالف وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلف، كما لو اختلفت الثمن فيما سبق مر علينا. قال باع عليها العبد هذا، قال لا أنا قال أن العبد هذا ما هو بهذا، أو بعت عليك الجاري ما بعت عليك العبد، كل واحد يحلف يقول والله ما بعت، والله أنا ما اشتريت هذا العبد وإنما شريت هذه الجارية، أو ما اشتريت هذه الجارية وإنما شريت هذا العبد، ولا يقول والله أنا ما بعت هذا وإنما بعت كذا وكذا. فإذا حلف كل واحد منهم انفسخ البيع ولا صدق. في هذا الحال صار لو تلف في يد المشتري يضمن، إن كان مقابله كان مقابله هو يضمن، إذا كان ثالث هو نحن يضمن هو المشتري، إذا كان مقابله كما لو اختلف في الثمن. وعنه القول قول بائع بيمينه، نعم هذه رواية أن القول قول البائع بيمينه، نعم القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف على قوله القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، هذا اللي حمله قال اتفاقهما على وجود الثمن واختلافهما في التعيين. وإن سميا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوى، نعم إذا كان مثلا البلد فيه أكثر من نقد كله ماشي مثلا يتعاملون مثلا بالريال السعودي ويتعاونون مثلا بالجنيه الاسترليني ويتعاملون مثلا بالدولار كلهم كلهم ماشية، وقال هذا أنا بعت بمئة ريال، قال لا بمئة دولار بريال، هذا ننظر على السوق وعلى البيع والشراء نقول أيه اللي الناس أكثر ما يتعاملون به، قالوا لا الناس يتعاملون بالريال أكثر ما يتعاملون بالريال، بعضهم يتعامل بالدولار لكن قليل، قلنا لا جمال كلها هذا ساي. وإن أبى كل من وإن كان مثلا اختلفوا قال هذا مثلا يعتبر ريال كلاب الجنين مسترنين وكلهم مثلا تساويات بالسوق، الناس يتعاملون ذا وتعاملون بهذا كلهم سوا هون والدولار كل ما دامت انه كلهم تساويات ما وجد انا مرجح نشوف الوسط. قال والله الريال معروف قيمته والجنيه الاسترليني 9 قريب والدولار مثلا 3.5 و4 الى ربع او كذا، نقول نجعلها الوسط اللي هو الدولار اذا كان كلهم تساويات. اما اذا كان واحد هو اللي بيتعامل الناس فيه فهذا ما اختلفوا بيدعي انه باين عليه الدولار ولا بجنيه وهو السايد الريال، نقول لا ما ما, ما نسمع الكلام ولا نقبل دعوه. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده أو قال بجنيه مثلا، هذا بمئة جنيه معروف الجنيه، الجنيه السعودي معروف، الجنيه الفرنسي معروف، الجنيه العثماني معروف، لكن العثمانية ينقص عنها ينقص مقدار العشر تقريبا، نقول وش أكثر معاملة الناس والله إذا كان جنيه هو أكثر من السدوم لكن أجل أنه ينقص. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عينه أي معين، نصب عدل أي نصب نصب عدل نعم نصب عدل يعني يقوم القاضي لهم إذا تحاسبوا مع الخصومة عند القاضي.